بالنسبه الى بلد يكون في بريده مثلا وام في اثنين وولد تعبان ما يقدر يكون نص السنه وحلب اللبن والدهنات يعني يكون كم مره ولا بتخليه عاد ببريت هالولد. خلوه بدار وحده. سؤال الآن هل يشترط التقام الثدي أو المقصود شرب اللبن؟ المقصود شرب اللبن. سواء التقام الثدي ورضع منها أو أنها حلبت اللبن وأصليه الطفل. لأن بعض الأطفال ما يقبل غير أمه. لكن لو تعطيه بالثدي الصناعي قبل.